والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ والله واحتسب يا له على تقوى من الله ورضوان خير أم من احتسب يا هُوَ عَلِيمٌ صدق الله العظيم.